نعم ولو من حديث أنس ولو من حديث أنس. يقول ما دليل المصنف على قوله وإن سجد فلا بأس؟ يعني هو يقول لو أحد سجد ما نقول صلاتك بطلت لو ترك السنة، هذا معنى. أستغفر الله تبارك. نعم باب الربع. يقول رأى الرجل أمرا عجبا فقال الشفاعة يا محمد، هذا دعاء بالإجماع شرك أكبر هذا، لأنك دعوت ميتا ولو كان حيا أيضا شرك لأنه ما يملكها. فدعاء الميت أو دعاء الحي غير القادر أو الحي القادر الغائب كله شرك. ما هو الذي ليس بشرك في دعاء الإنسان؟ إذا كان حيا قادرا حاضرا، إذا لو شخص تقول افتح الباب، حي قدامي حاضر يستطيع فتح الباب، هذا ليس بشرك. لكن حي حاضر غير قادر، شخص تقول اغفر لي ذنوبي، هذا الشرك والعياذ بالله. فدعاء الأموات كله شرك، مثل ما قال كما يئس الكفار من أصحاب القبور، ميؤوس منهم. قبل الفرق بين دعاء المسألة، المسألة تسأل الله ينجحك يوفقك يزوجك، ودعاء العبادة أنك تصلي لله كأنك تدعوه، بل تدعوه في هذه الصلاة أن الله يدخلك الجنة ويرضى عنك. وأي عبادة وش هي؟ كل عبادة الله يحبها، كل أمر الله شرعه وأمر به فهو عبادة. ويسمى دعاء، تتصدق هذا يسمى دعاء أيضا، دعاء عبادة، يعني كأنك تدعو الله عز وجل أن الله يقبل منك الصدقة ويدخلك بها الجنة وهكذا. يقول هل سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم شرك؟ ليس بشرك إنما بدعة، ما دام هو يقول هل سؤال الله، لو توجهت إلى الله هذا ليس بشرك، لكن بجاه فلان هذا بدعة. لكن تدعو مخلوق ثم الله شرك، يا محمد دخلني الجنة شرك، يا محمد وهو ميت مثلا وسلم، يا محمد ادع الله ان الله يدخلني الجنة شرك. واضح ان الواسطة هذه هي الشرك. وبعض الناس ما يجعل واسطة، يمسح الرب يقول يا حسين اغفر لي مثلا، يا بدو اغفر لي، هذا ما هو شرك. الشرك في اثنين، هذا يسمى ايش؟ الحاد، خلاص جحد الرب بالكلية، تحد ربية كله جحده. الإبليس مقربة له جحده، إبليس قال الرب قال فبعزتك، هذا له جحد الرب تماما والعياذ بالله. يعني لو قال شخص مثلا ما دام نحن مأمورون بالدعاء، لماذا بعض الناس يقول تعال عند القبر فلان مثل قبر الحسين أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقل يا محمد توسل لي توسط لي عند ربك إن الله يغفر لي، ليه فعلوا هذه؟ حتى إذا جيتهم يخون فلوس منك مبلغ ولدينا سلوات على فراشك يا رب اغفر لي، فهم صعبوا هذه الأمور من أجل يأخذون المال. يا الذي أمن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس، فقال تبغى دعوتك تدخل الجنة تعال عند القبر، تجي عند القبر يلا ادفع، عرفته؟ أيوه هذا من أسباب الشرك. وإلا لو قالوا، يعني هل أحد منهم يقول ادع محمد أو الحسين وأنت في مكانك؟ لا، يقول لا تعال عندي عشان تعطيني قروش. يقول ما هو المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول وكان الصحابة إذا وقفوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا رسول الله، ثم قالوا السلام عليك يا أبا بكر، ثم السلام عليك يا عمر، قال لا يزيدون على ذلك. يقول الأصل أن دعاء الحي القادر الغائب شرك. هناك بعض الناس إذا حصلت له مصيبة يقول يا أمي وما أشبهه، وكذلك إذا خاف من الغرق ينادي فلا أحد يسمعه، فهل هذا شرك؟ إذا كان مثلا غرق ينادي يظن لعل أحد يسمعه قريب منه، هذا ما في شيء. لكن لا يعلم ما عنده أحد ينادي مثلا ميت ولا يما جبريل ولا، هذا شرك. لذلك العلماء يقولون لو قال الشخص يا جني تعال احمل فلان او عذب فلان، قالوا هذا شرك لانه غائب الجني، دعاء غائب. ما ترى؟ يقول كيف يستفيد الميت من السلام عليه وهل يشعر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأن من سلم عليه في أي مكان كان عند قبره يوصل إليه السلام. قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. ونسلم قال أيضا إن لله ملائكة سيارين يبلغون عن أمتي السلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الشخص عند قبره يقول السلام عليك يا فلان. نعم. ولو دعا لهم غير السلام جاهز كدعاء للأحياء. يقول كيف نرد على من يستدل بقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله تواب بجواز الدعاء للمسلم؟ هذا في حياته، يعني الله يقول لو كان المنافقون صادقين كان جاءوا للرسول وقال يا رسول ودعا لهم الرسول الله يغفر لهم وطلبوا من سلم من الله يغفر لهم، ما بعد ما مات لا خلاص انتهى كل شيء، إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لو واحد وقف عند القبر قال يا رسول الله عطني ماء وش تقول له؟ مجنون ولا لا؟ طيب يا رسول الله اغفر لي، هو نفسه ميت ميت. يقول هل يجوز طلب دعاء من الصالحين ظنا بأنهم أقرب إلى الله؟ هو النبي ولا صالح واحد تمام، بس أقرب لكم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه تمام، ويسألك بعد عني فإني قريب. أي أقرب؟ أهل قدامك قبل وجهك ويسألتك جنبك ولا تحت التراب متر؟ أي أقرب؟ الله أقرب. وهذاك ما يقدر والله قادر، بس أنا أبين لكم القرب أي أقرب. مثلا يقول إن أحدكم أقرب الله من عنان فرسه من اللي قدام هذا، الله أقرب منه. يعني حتى يقول لا تبصق إلى القبلة فإن الله قبل وجهه قريب سبحانه وتعالى. يعني لا عقلا ولا شرعا الواحد يدعو. قل ما حكم طلب الدعاء من الصالحين الذين يرجى صلاحهم وقربهم من الله مع قول سلم دعاء المؤمن لأخيه الغيب؟ طلب الدعاء من الصالحين طبعا الأحياء، احنا اتفقنا أن الأموات دعاء الميت سواء ملحد ولا نبي سواء كفر. أما الحي فيجوز أن تطلب منه الدعاء، يجوز. والأفضل إذا كان لنفسك ما تقول هد عليه، لكن لعموم المسلمين يجوز. مثل ما قال عمر لعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة كنا نستغيث بنبي يا رب كنا نستغيث بنبينا فتغيثنا وإحنا نستغيث بعم نبينا فأغثنا، قم يا حمزة أدعو. واضح؟ يعني الشخص صالح يدعني الله يصلح الحال يجوز، ما نقول سنة أو مستحب، لا الأفضل ما تطلب من أحد. عام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، خاص الأصل الإنسان ما يدعو. لو دعا ما في بأس. وحديث سبقك بها ادعو الله يجعل منهم قال سبقك بها عكاشة قال شيخ الإسلام إن لم يكن كبار الصحابة كأبي بكر قال كالصديق وعمر يطلبون من المسلم يدعو لهم بينما عكاشة كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم. يقول هل يجوز السلام على المسلم لشخص في بلدي إذا سلم يسلم عليه؟ لا هذا بدعة. اللي يقول لك سلم لي على النبي قل أنت في مكانك سلم على النبي ملائكة تبلغ أسرع مني للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم الدعاء بجاه المسلم مثل اللهم بجاه محمد اغفر لي مثل ما أخبرناكم مثل بدعة هذه ما وردت بس ما أقول شرك لا بدعة لأنه دعا الله لكن وضع جاه لفظه لم ترد. إيش معنى بجاه محمد؟ يعني يا رب اغفر لي لمكانة محمد هذا ما ورد. إيش في الإسلام سهل بسيط. نوح قال ربي بس ما في واسطة لا تذر أرض من كافين ديارة امتلت الأرض غرق موية توجه للرب ربي هب لي من الصالحين بشرنا بغلام حليم على طول. ليش نقول بجاه ولا يا شفاعة فلان وشيء على طول الله قريب. يا رب أدخل الجامعة يا رب أحفظ القرآن يا رب توفقني في الحياة يا رب أتعافى مرضي خلاص الله قريب وقدير يجيب الدعاء. طيب يا مالك احنا اخذنا النص وحين الربع صح؟ عطني مثال فيه ربع ونص. ها عن زوجة الزوجة واخت شقيقة ايوه الزوجة تأخذ ايوه الزوجة تأخذ الربع العدل فرع الوارث واخت شقيقة تأخذ النصف. ليه تأخذ النصف؟ شروطها ايوه اها عدم وجود انت هنا ابغى الاخت الشقيقة لا عدم اصل وارث الذكر الشرط الثاني عدم وجود مشارك لها عدم وجود لا مماثل هو المشارك خلصنا الأصل والمشارك عدم وجود الفرع الوارث نعم عمار عدم وجود المعصب وهو أخوها نعم الشرط الخامس ولا ما فيه في شروط ولا خلاص خلاص. طيب بسألك بس فكر شوي أبى أسهل لك ما يصعب لك. هل يمكن اجتماع لو قال لك شخص اقسم زوج وزوجة وش تقول له؟ حلك هالك عن زوج وزوجة وش تقول؟ ها ما يجي أيوه أيه الزوج هو اللي يموت عن زوجة والزوجة تموت عن الزوج أيوه يعني لو شفت مثال زوج زوجة تكون مو صح. نعم أعطني مثال أيضا فيه ربع ونص. ها هلك هلك عن إيش؟ أنا أبغى مثال فيه ربع ونص. نعم نعم نعم زوج وبنت اسم الله اقسمها زوج كم ياخذ ربع لماذا؟ طيب فرع الوارث نعم يا عبد الله زوج وبنت المثال زوج وبنت ولا لا؟ ها البنت كم تاخذ النصف ليه؟ عدم وجود المعصب وهو أخوة. طيب يا لو وجد مو بأخوها ابن ابن تأخذ النص ها تأخذ النص ليه؟ أنزل من حال المقفوز كف درجتها. والشرط الثاني أن عدم المعصب. الشرط الثاني ها هذا المعصب. الشرط الثاني عدم وجود المشارك. صحيح. طيب بقي شرط ولا خلاص؟ طيب أعطني مثال الزوجة تأخذ الثمن. نحن الربع. طيب أعطنا مثال الزوج أخذ الربع. ها سلام. ها ها مثلي مثلي قل زوجه إيش نحن نقول الزوج. ها زوج. نعم يا شيخ. ها نعم. لا أنا بنت ويش وزوج قصدك. طيب الزوج كم يأخذ؟ ها أنت الربع والبنت النصف. طيب بسألك أعطني نصفين زوج واخت شقيق. صحيح. هل يمكن ثلاثة؟ ها لا. هل ممكن يجي ثلاثة نص نص نص؟ ما يمكن. ما يمكن يجي. طيب مصطفى عطني الزوجة يا محمد عطني الزوج يأخذ الربع. ها نعم مثل لي زوجه. هل كان عن زوجه ومن وبنت بن. طيب مثل زوجه وإيش؟ لا لا زوجه وبنت بن. أعطني مثال ثاني الزوج أخذ الربع وابن. طيب يا إبراهيم مثل زوج أخذ الربع وبنت بن. ها قلنا نعم وابن ابن ابن نعم.